يقول مات جدي ولم يؤدي الحج وكان قادرا، قال إذا حججت عنه تبرأ ذمته أم لا، علما أنه لم يوصي بذلك ولكن أحج عنه تطوعا مني. نقول نعم، إذا أديت الفريضة عنه وكنت قد أديت الفريضة عن نفسك فأنت على أجر وخير وبر بجدك، وهذا عمل مبرور ويسقط عنه الواجب بأدائك عنه. وإن كان الواجب على ورثته أن يخرجوا عنه من ماله قدر نفقة الحج قبل أن يقتسموا التركة، وهذا واجب عليهم ودين عليهم، وكان يلزمهم أن يستردوا جزءا مما أخذوه من ماله لأجل إخراجه لنفقة من يقوم بالحج عنه. هذه من الديون التي لله تعالى والتي لا تسقط بحال، الحج والكفارة وكذلك الزكاة، هذه إذا لم يؤديها الإنسان حال حياته بقيت في ماله بعد وفاته، وليس للورثة أن يقتسموها ولا يأكلوها ولو لم يوصي ما دام أنه قادر ومستطيع على الحج ولم يحج. يقول إنسان حج حجة الإسلام ولم يطف طواف الوداع وحج أيضا عدة مرات عن آخرين ولم يطف كذلك طواف الوداع بناء أنه لم يعلم أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فما الحكم؟ نقول عليه عن كل سنة أن يذبح شاة، عن كل حجة أن يذبح شاة، سواء كانت عن حجا عن نفسه أو حجا عن الآخرين، فكل سنة حجها ولم يطف فيها طواف الوداع فإن عليه أن يذبح عنها شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، لأن طواف الوداع واجب فلا يسقط بالجهل، وإنما تبرأ ذمته إذا أنه كان جاهلا وقدم فدية عن عمله الذي أخل به وهو أن يذبح شاة بمكة. هذا يقول إنسان مريض بمرض السلس حيث أنه يحصل له قطرات من البول، وماذا عليه أن يفعل عند لباسه لرداء الإحرام؟ عليه أن يلف على ذكره شيئا من النايلو أو غيره من القطن بحيث أنه يمنع سقوط البول على بدنه وعلى ثيابه، ويتعاهد ذلك بين حين وآخر بالاستنجاء، وعليه أن يراجع الطبيب لعله يجد له علاجا، ونسأل الله تعالى لنا وله العافية. بعض الأخوة خطوطهم تكون ضعيفة، أرجو أن يوضحوا. يقول قدمت للحج متمتعا وأديت العمرة وخرجت إلى خارج مكة وبعد ذلك رجعت إلى مكة للحج، فهل علي شيء في ذلك؟ نقول الأولى المتعين عليك أن تأتي محرما إما بعمرة وإما بحج، فلو أن إنسانا أتى بالعمرة ثم ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض فأراد أن يرجع إلى مكة ثانية فنقول تأتي محرم، أو ذهب لزيارة المسجد النووي فأراد أن يرجع فنقول تأتي محرما لا تأتي حلالا، لكن مثل جدة لو ذهب ورجع من دون إحرام فإنه أرجو أن لا شيء عليه لأنها قريبة وهي دون مسافة القصر. هذا مضمون السؤال اللي ورد في هذه الورقة هو ما أجبت عنه قبل قليل. يقول: ما حكم شخص مصاب بجرح في الشرج ينزل منه بعض المياه الصفراء بين الحين والآخر، فهل هذا يبطل الصلاة؟ نقول: إذا وقع من الإنسان بعد الوضوء أو أثناء الصلاة فإنه ينقض الوضوء ما دام أنه من أحد السبيلين، فالخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. هذا يقول: هل يجوز لي أن أخطب لابني الموجود في بلاده أثناء الحج وفي فترة تحلل من الإحرام؟ نقول: نعم، إذا كان الإنسان غير محرم فإن له أن يخطب وله أن يعقد عقد الزواج. الممنوع وقت الإحرام، لا يخطب المحرم ولا ينكح، فالمحرم ليس له أن يعقد عقد النكاح وليس له أن يخطب امرأة ما دام في حال إحرام. أما إذا انتهى من العمرة وتحلل وقبل أن يحرم بالحج فلا بأس بهذا. هذا يقول: إنسان أحرم بأبيار علي ولبى بالعمرة والحج معا بغير علم، فيقول: ما حكم ذلك؟ نقول: هذا له أن يحولها إلى تمتع، فإذا طاف وسعى وحلق شعر رأسه يتحلل وبهذا يكون أدى عمرة متمتعا، وإذا جاء اليوم الثامن يصير محرما يحرم بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يحلقوا رؤوسهم ويجعلوها عمرة، كما قلنا في بداية الدرس قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا يسأل سؤال غريب. اخوان الجسور لا حد يخلص، استريح ولا حد يخلص، استريح. معي اسئلة كثيرة، اكتب سؤالك ان شاء الله. كثير من الاسئلة مكررة. هذا يقول: دخلت متمتعا وناويا الحج عن نفسي، هل بعد رمي جمرة العقبة يجوز لي أن أخرج من مكة وأحرم وآتي بعمرة عن والدتي التي لا تستطيع أداء العمرة لأسباب صحية؟ يبدو أنك أول مرة تحج. نقول: ما دمت متمتعا فكمل حجك بأمن وسلام ولا تدخل عبادة بعبادة، احرص على أن تؤدي مناسك الحج صحيحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه لهذا الأمر ويقول: خذوا عني مناسككم. إذا رميت جمرة العقبة في يوم العيد فأنت السنة في حقك أن تذبح هديك ثم تحلق شعر رأسك ثم تلبس ملابسك العادية وتأتي إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم تعود إلى منى وتبقى بها ليلة الحادي عشر وترمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث، تبدأ برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتبقى بمنى تصلي بها الفرائض كلها وتبيت بها ليلة الثاني عشر، ثم في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث أيضا، تبدأ بالجمرة الصغرى ترميها بسبع ثم الوسطى ترميها بسبع ثم العقبة ترميها بسبع. فإن أردت أن تتعجل وتخرج من منى قبل غروب الشمس فإنك بهذا تكون قد أديت مناسكك ولم يبق عليك إلا طواف الوداع. وإن أردت أن تبيت بمنى ليلة 13 وتبقى بها إلى الظهر يوم 13 وترمي الجمرات 3 أيضا، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فهذا أفضل في حقك. والله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمراد باليومين يوم 11 والثاني عشر، والتأخر هو أن يبقى الإنسان إلى اليوم 13 فيرمي الجمرات بعد الزوال، وبعد هذا يخرج من منى ويبقى عليه طواف الوداع. أما كونك تذهب إلى مسجد العمرة وتأتي بعمرة من مسجد عائشة ونحو ذلك، فإن هذا العمل كما قلنا قبل قليل إنه جائز لكنه ليس فاضلا. والأفضل إذا أتيت مرة أخرى إلى مكة تأتي محرما بعمرة عن أمك ونحو ذلك، ما دام أنها غير مستطيعة وهي قد وكلتك. وقد قلنا إن الحي لا بد أن ينوي العبادة إذا كان أحد يريد أن يأتي عنه بها. يقول: إنسان انتقض وضوءه وهو في السعي هل عليه شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة بخلاف الطواف، فإن الطواف تشترط له الطهارة. فلو أن إنسان انتقض وضوءه وهو يطوف حول الكعبة فنقول يتوقف عن الطواف ويذهب ويتوضأ ثم يعود ويكمل طوافه إذا كان الفاصل يسيرا، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ من جديد. أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا تشترط له الطهارة. فإذا أن إنسانا انتقض وضوءه أثناء السعي فإنه يكمل سعيه ولا شيء عليه. يقول: إنسان بعدما انتهى من السعي لم يحلق شعر رأسه ولم يقصر ولبس ملابسه وقلم أظافره ثم قصر وهو عليه ملابسه العادية، فماذا عليه؟ نقول: هذا أخطأ وهذا غلط. المطلوب منه أن يحلق شعره أو يقصر جميعه وهو عليه إحرامه، وكونه فعل هذا لعله جاهلا فلعله يعذر بسبب الجهل ولا شيء عليه، لكن لو كان يعلم هذا الشيء فإنه قد أخطأ وعليه فدية. لكن إذا كان جهلا أو نسيانا فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. هذا يقول: أسكن في بلد وأذهب إلى مدينة أخرى لأجل صلة الرحم، ولي سكن في تلك البلد خاص، هل أتم الصلاة أم أقصر؟ أقول: إذا كان لك أهل فيه، بمعنى أن لك زوجة مستقرة في هذه البلدة الثانية، فإنك لا تقصر وإنما تتم. ما إذا كنت أتيت لأجل أن تجلس مؤقتا وليس لك أهل يقيمون في هذا البلد، وإنما أهلك أتوا معك من بلدك الأول ليبقى معك يومين أو ثلاثة أو أربعة فأقل، فإنك في هذه الحال تقصر الصلاة. أما إذا كان أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة. يقول: والدتي دخلت معتمرة إلا أنها مشطت شعرها فهل عليها شيء؟ نقول: كونها تمشط شعرها إذا كان تمشيطا سهلا ليس فيه شد للشعر ولا تقطيع له فلا شيء عليها. أما إذا كان شد للشعر وتسببت في تقطيع شيء منه فإن عليها الفدية. هذا يقول أتيت إلى مكة وأنا أريد الإحرام لكني لم أحرم، فأحرمت من منزلي في مكة وطفت وسعيت وأحللت فتمت عمرتي، ماذا يترتب علي علما أني لست من أهل مكة ونويت الحج متمتعا؟ نقول يلزمك ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنك أحرمت من دون الميقات، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، وكونك تركت ذلك هذا يوجب عليك ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. يقول هل لابد أن ينوي الحاج يقارن عند سعيه بعد طواف القدوم أن سعيه وهذا سعي بالعمرة والحج؟ نقول لا، هو سعي واحد للعمرة والحج، سواء نواه للعمرة أو نواه للحج أو نواه لهما، المطلوب منه شرعا هو سعي واحد يؤديه لهذا النسك الذي تلبس به. لا يعتبر السعي الثاني، لا يعتبر، لا يعتبر كالمشي في الشارع. هذا يقول بعد أداء فريضة الحج هل يجوز للإنسان المتوفر له الإمكانيات المادية أن يشتري هدايا للعائلة؟ نقول نعم لا بأس بذلك، لكن عليه أن يشتري الهدايا القيمة الثمينة التي لا تشتمل على شيء من الأمور التي فيها بعض المحاذير الشرعية، فلا يشتري لهم آلة تصوير ولا يشتري لهم صور ذوات الأرواح، وإنما يشتري لهم هدايا نافعة كأن يشتري لهم أشرطة إسلامية فيها مواعظ وفيها خطب وفيها توجيه وأرشاد، أو يشتري لهم مصحفا مثلا أو نحو ذلك من الأمور التي تعينهم على الخير، ولا بأس بشراء الهدايا الأخرى التي ليس فيها شيء من المحاذير الشرعية. يقول ما حكم لبس السراويل تحت الكعب؟ نقول كون لباس الرجل ينزل عن كعبه ممنوع شرعا، سواء كان سراويل او كان ازار او كان ثوب او كان عباءة او كان رداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين ففي النار، وأما من يكون عنده خيلاء فله عقوبة أخرى زيادة على هذا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، فلا يجوز الإنسان أن يجعل ملابسه تكون أسفل من كعبه. هذا يقول إنسان يعمل سائق سيارة أجرة، فأحيانا يستوقفه بعض الناس ويكلفونه ويطلبون منه أن يوصلهم إلى زيارة بعض الأضرحة، فلا يجوز له ذلك؟ نقول إذا كان بيستغل الطريق في نصحهم وإرشادهم وبيان غلطهم وخطأهم وأن الضريحة لا ينفعهم ولا يضرهم وأن زيارة المقابر إنما شرعت لأجل تذكر الآخرة وتذكر الموت والاستعداد له، فهذا لا بأس به. أما إذا كان لا قصده هو جمع المادة ونحو ذلك فهذا أعانهم على الإثم والباطل فلا يجوز له ذلك. هذا يسأل عن المساجد، هل هو دورها مجرد الصلاة فيها أم لها أدوار أخرى؟ نقول المساجد هي بيوت الله تعالى التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح الناس فيها ويعمروا أوقاتهم بذكر الله تعالى فيها، وهي كانت المنطلق الأساسي لكل أعمال الدولة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر دعا الناس إلى المسجد واجتمعوا فيه، فكان هو مكان التعليم، وهو مكان التربية، وهو مكان تجهيز الجيوش، وهو مكان جمع الصدقات وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تكون عامرة بذكر الله، وأن تكون مشغولة دائما بما يعني المسلمين في أمور معاشهم ومعادهم، وأن تكون دائما منابر خير ومكان تعليم للناس، ففيها الدروس تقام، وفيها حلقات تعليم القرآن، وفيها مكان النصح والتوجيه ونحو ذلك من الأمور. كما أنه يجب أن تصان عن اللغو وعن البيع والشراء وعن العبث وعن الأدران ونحو ذلك. هذا يسأل يقول: لو أن إنسانا في يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق شعره ولم يطف طواف الإفاضة، فهل يعود محرما أم يبقى متحللا؟ نقول: بل يبقى حلالا، إذا أنه رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه تحلل التحلل الأول، ولو أخر الطواف والسعي إلى ما بعد يوم أو يومين أو أكثر، ولا يعود محرما. فما ورد من آثار في هذا تخالف الآثار الصحيحة القوية التي تبين أن الإنسان إذا تحلل من النسك لا يعود إليه ثانيا. هذا يقول: نويت الذبح ومضت الأيام الثلاثة ولم أتمكن، ومسافر في اليوم الرابع، فماذا أفعل؟ هذا ما أدري، يعني هذا يحكي شيئا وقع في زمن مضى وينصح بالسؤال، هل هذا وقع في سنة مضت ويسأل عنه، أم أنه يريد أن يخطط لهذه السنة؟ أوقات الذبح كيف لم تتمكن؟ هذا يقول: أتوقع أني ما تمكن. أولا، ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في أدائه للمناسك. أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعدها يبدأ الذبح، ذبح الهدي والأضاحي من صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، فعندك أربعة أيام، وقتك كله لا تستطيع أن تذبح هديك، إذن أنت تخل بهذه العبادة. بعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا تجاوز أيام التشريق في ذبح هديه أن عليه هدي آخر، فعليه قضاء ذبح الهدي بعد ذلك، وعليه أن يذبح ثانية، لأنه أخر الواجب عن وقته، كما لو أنه ترك الرمي في وقت الرمي، فعليه ذبح شاة لأنه فوته عن وقته، وعليه قضاء الذبح فيذبحه. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي وليس عليه هدي آخر، لكنه قد فاتته الفضيلة والوقت المطلوب، وإذا أخره بدون عذر فإنه يأثم بهذا، لأن هذا أمر واجب أخره عن وقته، والشيء إذا أخر عن وقته فإنه يكون قضاء ويأثم الإنسان الذي أخره بلا عذر. يكون دم المسك شيء؟ نعم دم المسك. هذه التمتع. يقول هل لابد أن نصلي ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم ولو كان هذا طواف نافلة؟ نقول يسن للإنسان بعد كل طواف أن يصلي ركعتين، سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو نافلة، والأصل أن تصلى خلف المقام إذا لم يكن فيه طائف، أما إذا كان الناس يطوفون خلف المقام فأنت تصلي بعيدا عنه، ولا تصلي في مكان الطائفين لئلا تؤذيهم وتتعذى منهم، وإنما تبتعد إلى مكان ليس فيه أحد يطوف، ولو كان داخل الأروقة وفي أي ناحية من الحرم صليت أجزأك ذلك حتى ولو لم يكن جهة مقام إبراهيم. هذا يقول كنت محرما ثم انقطع جزء من أظافري رغما عني، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليك إذا كنت لست متعمدا، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك. يقول ما هو دورنا في نصرة الشيشان؟ دورنا يجب علينا أن نساعدهم بكل ما نستطيع، لأنهم إخواننا، والمسلمون بعضهم أولياء بعض، والمؤمن أخو المؤمن، ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فالواجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لنجدة هؤلاء الذين اعتدى عليهم أولئك الطغاة العتاة الظلمة المجرمون الذين عثوا في الأرض فسادا وقتلوا وشردوا ويتموا ورملوا، اعتدوا على مرء من العالم الذي يدعي أنه يحافظ على حقوق الإنسان، وهو أهدر الإنسان إذا كان مسلما لا قيمة له عندهم، بينما إذا كان قط أو كلب كافر صار له منه قضية، ورددت وسائل الإعلام الأجنبية وصار لها أخذ عطاء ومساومة، بينما دم المسلم أو دماء الأمة الإسلامية لا تساوي عند هؤلاء الكفرة جناح بعوضة. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يتعاملوا مع الكفار على أنهم أعداء، كما قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالولاء والبراء يجب أن يكون واضحا في أعمال وتصرفات المسلمين مع الكفرة. نعم لا بأس أن نتعامل معهم معاملة مادية، لكن لا نحبهم ولا نتعاون معهم على إيذاء المسلمين أو نثق فيهم أو نحسن الظن بهم، فهم أعداء مهما كانوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن يقبلوا منا صرفا ولا عدلا إلا إذا تحولنا إلى كفر مثلهم. ولهذا رأينا منهم في هذا الزمن مكائد ومصائب في البوسنة والهرسك ثم في كسوفا ثم في الشيشان، وهكذا يعملون، وهم دائما يتعاونون على المسلمين، وإن كان بعضهم لبعض عدو لكنهم يجتمعون على عداوة المسلمين. فالواجب على المسلمين أن يجتهدوا في نصرة إخوانهم، ومن أهم ذلك وأسهله على الناس الدعاء لهم، الدعاء لإخواننا في الشيشان وغيرهم الذين اضطهدوا وأودوا في دينهم. يجب على الإنسان وهو يصلي وهو يتعبد في جوف الليل أن يدعو الله تعالى لهؤلاء، فإن دعوة الإنسان لأخيه الإنسان يرجى أن تكون مستجابة إذا صلحت النية وخلص المقصد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز المجاهدين في سبيله في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يرينا في الروس عذابا أليما عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. هذا يقول: امرأة حائض جاءت من المدينة معتمرة، فهل يصح إحرامها من أبيار علي؟ نقول نعم،